花莲的话，怎么会有花莲的东西？哎，那那个，那个我是在一种公司的公司，我在外面在一个职工队，父亲和我是一代这样的呀。那些人在我们那，在我们那个外头那里的，我是完全那里的，我是我的兄弟，我是完全完全的，那个就是我苏州，那个我非常喜欢的，可能我一家人。我还有我在外面要上我二零一八的那里要上研究生的，我说我过来外面的，另外我过来外面的，别的很好的家庭搞点的，我过来我在去那，那我别在这个外面的啊，还没玩过的还没闹。我本来我跟阿强他就跟他兄弟，反正你还能从这里的，你还能干其他，这一天还是忘记没有你的孩子，那那那你少一点。我那孩子就老了，他就天天在家里面这样，他就很忙。可能跟我孙子玩的多，最后别在东边这里的房子里面，我一个人还会了。别在过来很简单的，阿不是有，还是阿在吗？打打算，还是阿在吗？哪一个呢？问的呢？我还有上过啥的？也还是做过产业，我是做个部门，就像你做。我还啊。العشرة صفة خاصة في هذا الموضوع الذات الذي هو موضوع الأدب مع أبنائنا وبناتنا هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نختم بها الكلام في هذا الموضوع الحساس الذي هو موضوع تربية الأولاد والبنات وهو موضوع كما سمعنا من الأهمية في مكان له أهمية بالغة عند المسلمين بل عند غيرهم أيضا موضوع تربية الأبناء والبنات موضوع مهم للغاية إذا كنا احنا تسرحي صف كاملة سبق معنا في هذا الموضوع وهذه إن شاء الله تعالى في العشرة أيام حصة العشرة تلك عشرة كاملة في هذا الموضوع المبارك نسأل الله جل وعلا أن نكون إياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلى معكم حفظه الله إلى عنصر أسميناه متفرقات متفرقات يعني من هنا وهناك فوائد من هنا وهناك في تربية البنين وربما نوصل في هذا الموضوع لنختم كلامنا في هذه النقطة الحساسة حفظكم الله أقول وبالله عز وجل وحده التوفيق والسداد وبه الهداية والرشاد والدك علمه منذ الصغر الشفقة على الضعفاء على المرضى على المحتاجين إلى أهله ما هنالك وحذره كل تحذير من السخرية بمن يراه ناقصا هذا مهم جدا هذا خلص ربي عليه وتنصر لا يكون لي المحكة الواحد فقير لا المحكة الواحد مريض لا المحكة الواحد كذا تنصر بل أجل شفقة واحد ضعيف قبول حفظ معه وفعله وحطيله وكذا إلى آخره هذه تربية راح تفسخ من الصغار كبير إن شاء الله يكون الإنسان رحيما مشفقا على أمته بإذن الله سبحانه وتعالى وخاصة الضعفاء منهم إذا ذكرت الله عز وجل عند طعامك عند شرابك عند دخولك الخلاء عند خروجك من الخلاء عند دخولك البيت عند خروجك من البيت إلى آخره فلتتحرى ذكر الله عز وجل بصوت تسبيح حتى يتعلم عنك أهل البيت أذكار الطعام أذكار الشراب أذكار خشبك ممكن أريد تقول اسمع قول كذا إبادة في المدة ما تقول الولد ينزل ولد ويغفل لكن دائما وأبدا حاول تجلس أذكار تقول هذه صوتي مسموعات تجي تقول بسم الله الحمد لله في الكبر تجي تاخذ خداء الله من يعود في الخبائث تجي خارج الخوارج تجي خارج من البيت تسمع مثلا الرعد تجيب دعاء الرعد أمر المطر تجيب دعاء المطر وهكذا بأصوات مسموعة يسمعون ذلك مرة اثنين ثلاثة عشر عشرين كلمة وبعين بإذن الله ينقلون هذه المبادئ وهذه الآداب وتكون أذكار بإذن الوحيد الحرام رحم بابنك إذا دخل عليك وأنت مع أصدقائك وأنت مع أقربائك مثلا رحم ابنك ورحم ابنتك فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع زوجته الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها فدخلت ابنته وفدت بابنه فاطمة رضي الله عنها فرحم بها صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بابنتي وقبل ما بين عينيها صلوات الله وسلامه عليه وأجلسها في مكان قريب منه عن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وسلم هذا العمل احتفاء بالولد احتفاء بالبنت يعطي قوة عظيمة يزيد علمه بوالدته يحبب اللي حدوا الهنزة أو تقيموه بل مقيمة قدام أشخاص قدام أشخاص كبراوية شعور الخير يحبهم مش بتعطيه قوة شخصية لأن إحنا عودنا من الصغر جي داخل في كبار بير بوزن جي نتجب عليهم لأنه أحد يكون اسمه ما شاء الله على دومي ما شاء الله هذه بنتي ما شاء الله شيء أدعو لهم الخير أدعو الخير وما تخليه يا ليش مشكلة كيف تنزل بحال كل خاف من إخبار المكان إلى آخره ومن حفظه الله يجعله يشارك في النشاطات المسجدية والنشاطات الخيرية وحفظه على ذلك حرض من حفظ الصلاة أنه في كل نشاط في المسجد حين قال يعني حفظه وحين ينظر المسجد وروح يقفناه نشاط خيري في المنطقة إطعام مثل إطعام مساكين لا أدري نشاط من النشاطات تنظيف الحي حدث غسل نباتات ونحو ذلك يعني كل حاجة تأخير في أعمال الخير والبر لأنه في هذه الطريقة راح يسبب في خطأ يسبب يكون إنسانا إيجابيا يكون إنسانا إيجابيا في هذا المجتمع إذا أعجبتك عبارة سمعت من ولدك أو من ابنتك فاسأل عن أصدار هذا الكلام اسمع الكلمة شو تبغى تقولها؟ تقول وش الطرف؟ وقلم بيننا عجبك الكلام جاهز الكلمة اللي كتبتها وش دير؟ اسأله عن أصدار الكلام وين جبت الكلام؟ مهم جدا هذا مجرد كلمة عجبتك حتى تروح بها لا كلمة مليحة تقول وين جبت الكلام؟ يقول اسمع فلان يقول اسمع عنده في مصدر هذا مصدر ذاك المليح هذا اللي يسمع يقول هذا الكلام ذاك المليح شجره باش يسمع إذا كنت بشريعة اليوم اللي صاحب هذا كان صحيح صاحب السيستم على ذلك الإنسان صداقك وهو كذب هذا قال لنا شخص صداقك وهو كذب إذا مهم جدا مجرد أن يختفى راح ويشجع بس يجي يسمع ذلك الإنسان ويجي يخاف ذلك الإنسان وقد يكون ذلك الإنسان الذي هو مصدر لهذه الكلمة أو شيء قد يكون إنسانا منحرفا معناها راح تضيع بيده وراح تحثه على أن يخالط هذا الإنسان الله أعلم لا تحتقر زوجتك أمام أولادك بل بالعكس حاول دائما أن تثني عليها أمام أولادك أن تذكرها بالخير هذا شيء مهم جدا ولتحذر زوجتك أيضا من أن تتجرع على زوجها أمام الأولاد من أن تهين زوجها أمام الأولاد لأن هذا فساد عظيم جدا أن الرجل يهين زوجته ويعاير عن كل ما وقع عند الأولاد من حقك أنك تبدل زوجتك لكن بينك وبينها دليل الخلف خليه يدير يشوف المجرى من فوق والماء من فوق الشمس والقمر لكن باش تهين زوجتك قدام الولاد الدار وهي ايضا ترفع صوتها عن تهينه وتجرع عليه ويسيء الادب معها كمان الاولاد ابدا هذا مش لا تسمح لاولادك بالتحريش بين بعضهما ونقل الكلام عن بعضهما فان ذلك يربيهم على النميمه ويربيهم على بغض بعضهم البعض جبت واحد من الولاد جاب اخبار على اخوه ولا على اخته مش يبدا عن الشيء خليهم يشجعوا في هذا الشيء ينقلوا الكلام عن بعضهم هذا راح يربيهم على النميمة وراح يزرع الاحقاد فيما بينهم راح يزرع الاحقاد فيما بين الاولاد خلق الرحمن من اعظم ما يهب من فضل تبارك وتعالى لعباده خلق الرحمن خلق الرفق احنا الجمعه كنا نصوم على الرفق والرفيع ان الله رفيق يحب الرفق في هذه المده ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العفو وما لا يعطي على ما سواه النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الرفق ما كان في شيء الا زانا ولم يسعد في شيء الا شبهه الرفق والرفق والرحمه هل احلى ويتكون كل حاجه في حديث الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يتعالى الرحمه حتى قال عليه الصلاه والسلام واذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق رزق يتكامل وخاصة في المعادلة أشهر مليح الرجل يكون رفيقا رحيما بأهل البيت جميعا والمرأة تكون رفيقة رحيمة بأهل البيت جميعا والأولاد والبنات من القانون والمقنع الرزق والرحمة في الأمور كلها هذا أمر مهم جدا جدا جدا والنبي عليه الصلاة والسلام من الناحية القولية ومن الناحية الفعلية كان رفيقا عليه الصلاة والسلام بالمؤمن بل وبكافر كما ارسلناك الى رحمه للعالمين ورفيقا ببهائم الحيوانات صلوات الله وسلامه عليه وقد جاء الاقرع بن حارث وكان رجلا من الاعراب فيه شده وغيظه فراى النبي عليه الصلاه والسلام يكبر فرض الاولاد سلم على ابن كلاب فتعجب قال تقبلون أولادكم؟ والله إن لي عندي إن لي عشر على الولد لا قبلت واحد منهم عندي عشر دلالي عوامل قبلت واحد فيهم قال من جزبون أن يكون فيكم إذا كان الله قد نزع رحمة من قلبك وفي لفظ من لا يرحم لا يرحم لا رحمة مهمة جدا طرق رحمة في البيت مهم جدا حتى ما تنضع وكان عليه الصلاة والسلام أيضا إذا قطف الثروة بكر هذا من هدي عليه الصلاة والسلام إذا قطف الثروة بكر أعطاها أصغر الصبيان لما شجرت من أشجار الزنوط زنوط في مرتحة الثروة الدولة يعني يعطيها لأصغر أيضا حمزة أصغر كم يعطيها هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته احذر حفظك الله أن تتمتع بتربية الآباء والأجداد والإنسان الفسيح تربية الآباء والأجداد هي تفليحة تعبها هي واصل عليها ومنحاش عليها أما تدرك أن هذه التربية كانت فاسدة أحيانا جديدة هذا الأمر تربية الآباء والأجداد ما كانت صحيحة ما تنجحش أن يكون هذا المهم هذا كان وديا هذا كان وجودي لا هذا كان وديا هذا كان وجودي تربية مليحة نعم الحمد لله تربية مش مليحة لا نغير ونصحح النصائح صحيح الإنسان لأن عبد الحاج أعظم أفضل من تربية الآباء والأجداد رغم احترامك للآباء والأجداد رغم احترامك للآباء والأجداد لكن هذه التربية الدينية تربية نبوية النبي عليه الصلاة والسلام كشف الطيب إذا إذا وجدت تربية الأجداد والآباء مليحة وموافقة تربية النبي صلى الله عليه وسلم فالعمى هي التي تشتهى من حالها فاسدة ومفسدة في شيء لا لا تمسكش بها طبعا مع بقاء الاحترام للآباء والأجداد كما ذكرت لا تكثر من التعقيب على أقوال وأفعال أولادك وبناتك وحاول التغابي وحاول التغابي خلق التغابي كما قال القائل ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي وشو المتغابي؟ شو الغبي؟ يتغابى يطلع ثم يخرج فهم شاف أشياء وفهم هذا اسمع أشياء وفهم مش كاين لكن هذا سيرة حتى تكون على سيرة كل بين نفس الشيء لا أزوجته ولا أولاده ولا أصحابه كل حاجة تحس عش قلت هذا وطبعا ساعة تبقى زوج أيام عش بعد هذا لا كل أشياء كبيرة ما كل أشياء خفيفة عن هذا نبدا يا مرة خلي كل دفع على الله يا شو الوقت لأنه ذكرى كل تبوء كل تعالى كل كذا كل كذا عن ماشي خلي تنبه هذا في وقته وأوانه شوف أنس بن مالك مشكى رضي الله عنه قال خدمت النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين ولد صغير يا رجل يقول قد فما قال لي قط لشيء فعلته لما فعلته أو شيء لم أفعله أنا فعلت كذا جعلني عمره قد يعرف دير مالك وين مش حاجة كبيرة ماذا مش حاجة كبيرة ما تشوف مش إن شاء الله وأحيانا تعرف من أهل الشيء القومية يقول الشيء اللي بس بهذه السنة يتشدد به النبي يدخل دائما تضرع عليه كما تضرع عليه الانسان دائما تتبعه عليه تضرع عليه ويكسر فيه ويتشدد به طبعا في الاطفال هذا الانسان لا ينبغي ان يقع في مثل هذه الاخطاء خذ ولدك بين الفينة والفينة معك لقضاء حوائجك خذ مثلا الى السوق ومكنه من شراء بعض السلاح ولما توصل الضار الشكر وسل عليه وقال خذ ما ليش اليوم وشوف الله يبارك في عيشها ما تكون مهلوكة كم بعد ايش وشكوهم شيء تعمل وديك فرق تعلم المبادئ الرجولة خذه معك الى البلدية مثلا وخذه هو يخرج الوزائر من صغره يخرج بعض الوزائر وشكره على هذا الى اخره باش تكون فين معاني الرجولة حفظك الله ويتعلم يتعلم يتعلم يتعلم تحمل المسؤولية منذ الصغر اقول اللغة العربية لها تأثير كبير في العقل والخلق والدين فاحذر الرمان الا لحاجه ارجوك الاعراض عن هذه اللغه المباركه وهي اعظم لغه على الاطلاق وهي اغنى لغه على الاطلاق وهي اسرع لغه على الاطلاق وهي اقوى لغه على الاطلاق واشرف لغه على الاطلاق ومع ذلك ابناؤها يتذكرون لها الا من رحم الله ولبنيه كبيره يفرح بوجودها في الفرنسيه ويقدر مقامها في العجم لكن يفرح بوجودها بلغه عربيه فصيحه مش في كبير تعرف كل اللغة على تأثير كبير على الدين على الإنسان على الأحداث على الإنسان على العقل على الإنسان على التفكير على الإنسان كل لغة عربية أقوى اللغات قيمة غير وأعظم ما هذه كلمة شرفها أنها لغة القرآن وأنها لغة السنة المطهرة وأنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم علي. وجه أولادك للتفكر في مخلوقات الله تبارك وتعالى وألهم التسليم والإذعان للأحكام الشرعية. أولادك علمهم الصواب لفكروا في هذا الكون لكن باسمه كتاب الكون كتاب الكون يفكر في مسألة العظمة كالسماوات عظمة الأرض عظمة البحار كالأشجار كالجبال كما خلق الله عز وجل عظيم تبين آياتنا في آفاق وفي أنفسهم حتى لا يتبين لهم أنها الحق. أولا يكفي لربك أنه على كل شيء شهيد علم واجب. بالنسبة للأحكام الشرعية علم الإذعان يتفزك على الصعاد الحرام على الأشعار علم الإذعان تسليم آية حديث حكم شرعي صحيح ما فيش نقاش علموا ان يستسلم لاوامر الله واوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. اعطي بعض الاخبار التي في مستواه وجلبهم اختبرهم هل يشيرها ام يكفوها. انا مهم جدا في كلهم يستسلموا لا تقلقوا عندك عن المشاكل كما احكم في حاجه وحتى نحتوى على المدخل ولا شيء واحد فقل قلوا ان تستسلموا بعد ايام ونشكو الذي يفشي السر مشكل ادبوا وربي اللي يفشي السر حتى نشوف يا احمد شيخ السر اسرائيلي مستعمل مستعمل انا كهربت لك وانا فضلت على غير واقع كيف كانت السر فتزيد في الاسرائيل وهكذا. عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه يذكر عنه انه كان اعسر. شو معنى اعسر؟ غوش اعسر اي شيء اعسر. فليس ذلك عيبا عن الامر مش عيب المشارك غوش لكن مع ذلك الانسان لابد ان يؤدب اولاده من الصغر ان ما كان من باب الاكرام ينبغي ان نستعمل فيها فيه اليمين. عندنا ما كان من باب الاكرام استعملوا في اليمين لابد ان كان يعجبه التيامن في تناوله وتعبده وامتشاطه وظهوره وفشلته منه. كل هذا كان باب الاكرام استعمل في اليمين حتى يمشي بالإكرام إذا تجلس على نحو ذلك استعمل في اليسار أو الشمال علم مصحف كان موش من الخدش فعلم مصحف يأكل باليمنى ويصرف باليمنى ويكتب باليمنى إلى آخره أعوده بالصغر حفظ الله. لا تعنف ولدك إذا ظهرت منها بادرة في الليل كنول أكرمك الله ونحو ذلك لا تنطق ولا قدر أكرمك الله ذات من هذا الشمال فإنك تعنف وهذا موجود كما في الأمهات مثل فلاشة أو شام وحد الضرب للدر يفضل أن تفعل عن دوان كذا قد هو علم ذاته يفضل يتضرب يفضل الضرب يجميع الغلبات ممكن يفقد عقله ممكن يقول يفقد عقله إذا الغلطة الله ولا إن لا فهو شيء وعد خلي كلمه وتدرس الإسلام بل كان الله عليك عليك إذا ماشي مرش لا عنده صحيح بزاف قبل ما يقول علمه قبل ما يقول يروح يدخل يروح يحرم يصير الضغط نتاعه يصير الكليتين نتاعه الى اخره علم الاشياء واضح لكن باش تعرف الضغط ولا الاشياء النجميات الثمانيه ممكن يصير العقل تاعه وكذا. طيب كيف شيء مهم جدا كيف تحبب كيف تحبب اولادك الى بعضهم كيف مش اولادك يقولوا تعرف اولادهم هذا مشكله كبيره قريبا الاولاد وهي بها كان فاهمين وقال ابوك كيف وكان كذا وكان يكونوا صغار كل شوية واحد يحكم عن طريقة أخرى طريقة أخرى طريقة وبعد كمل وبعد مستمر ما نيجي نقول في صوت إنسان اللي طريقة يقول هو كان فرقين بري بكلين فرقين بحسب اللي الإنسان اللي خلوه اللي يقول دماء الله شوف اللي جيت حاجة عادية رايش نوع من الحاجة لا تشوف منهم دماء عديمة تخيل وتحكي في جيتها ولا صحيح حبيبي ما تعرف لازم تكون في مستوى تعرف وجهه وخطيتك وكذا. إذا كيف تحبب أولادك إلى بعضهم؟ كي مساعد إحدى من يحكي سيسعى أنه أخلدوش يكون محبب فيما بينهم في إبناء تعالى حجدونا إظهار المحبة بين الوالدين سيدين شوف وجهه وفهمين شوف وجهه ما كان محب الأهلية ما مشكلة في فهمه قلت له أخبار وقلت له أنا فهم شو فهم إذا الوالدين ما لازمش يبقوا خلافا بينهم أبدا اختلف مع زوجك موقف حتى تطلع لكن ونصور بينهم يعني الأولاد ما هو ولا شيء هذه نقطة ثانية العدد بين الأولاد العدد بين الأولاد اعدل اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم اصبر معنا التواصل مهم جدا يقول ما تعتش من أولى تفضل هذا على هذا ولا هذا على هذا ولا هذا على هذا إلى أخيان وشعر تشتروا قلوبهم وتشتروا أخلاق تحوم وفتن أصلا فيما بينهم. ثالثا تقليب الأولاد من بعضهم في الأولاد في الطعام في الشراب في النوم إلى أخيان حاول قطع بينهم إلى مكيف يخلو كيف يسمحهم شو واحد يشرب واحد مرة واحد يشع ستنة ولا تسعة ولا اثنين ولا تسعة لا حاول يسمحهم بيت واحد شو كيف يبدأ أو كيف إذا ممكن إلى آخره ما هو ذلك. ربي إذا نسأل عليك اجعل غرفة مشتركة للأولاد ومشتركة غرفة أخرى للبلد. علمهم تبادل الهدايا فيما بينهم. علمهم يخرج من الهدايا من يقف عليهم الواحد في صحة داره تشبع جاعك يهدروا يتهدوا بيناتهم حتى يديها تهدوا تحاب كما قال عليه الصلاة والسلام. علمهم أيضا واحد الأولاد بيت مرض عندما خرج يروح يزوره عم ضيق شيء مش مشدود حتى يروح يزوره ويدعي له ويقيمون عليه هذه تعطيهم واحد القوة تعطيهم شخصية كبيرة وإذن الله تعالى. علمهم على أسلحة إخوانهم فيما يخوانهم علمهم مش ما يقول الطلاب ما يسمش خرج يتخرج يجيب الخرج يتفكر في عنده خوف الطار وخوف الطار يعني يشركهم في ذلك الخير وفي ذلك العمل. كذلك علمهم أن لا يسمع بعضهم قال تسوء عن بعض علمهم أن يسمعش خشي صار عندي طبعا عليك قول عنهم عجل لعب العرب إلى أخير وحتى يضر على هو ويقبل هذا الكتاب علمهم قال نسمع شوية الشغل على هو مثل هذا تزرع المحبة فيما بينهم سواء علمهم أيضا التعاون فيما بينهم في الدراسة مثلا واحد كبير هذا هو حتى يعرف شوية حد منه ويعاونهم في امتحانات فوق ذكر اشبيه حجب لها لزوع المحبه والموده فيما بينهم جنبهم وفق على السوق وفق على السوق يسلو وشو الاخلاق وشو كل شيء جنبهم وفق على السوق حفظك الله. ثم نقطه مهمه جدا في التربيه التربيه الجنسيه التربيه الجنسيه لا بد منها لكن بضوابط هذه مساله مهمه جدا في التربيه لما يجيك لما تدخل البيت لما تدخل الولد في المراهقة لما تدخل البيت في المراهقة وضعي صوصانية مرحلة صعبة جدا مرحلة انتقالية مرحلة انتقالية حساسة كان تغير كبير في الهرمونات الإنسان إلى آخره وهذا التغير الكبير في الهرمونات يصعبه يعني تغير يصعبه تغير في الشخصية في النفسية في أشياء كبيرة وبالتالي في مرحلة حساسة لما الولد يفهم أشياء التربية الجنسية الكفار يقول بالتربية الجنسية لابد أن تدرس في البدن وهذا كذب. أمر الأمور الجنسية مدروسة كثرة في الإنسان جبلة سجية في الإنسان لكن أنت مطالب بأن تهذبها حتى لا يكون شكرا بأن تلغيها تسجل لها فهي حاجة كثرة في الإنسان ما تلغيهاش هذبها شرع تعالى هذبها هذه الولاد الجنسية هذبها شرعنا يا معشر الشباب استمر على المقلبات فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن الفرج ومن لم يستطع تعالج بالصوم فانه له بجاه لكي اشياء الانسان يهدد بها هذه الفطره لا يطلق لها العنان فاذا اطلق لها العنان صار الانسان مثل الحيوان واذا اراد ان يلغيها وضيق صار الانسان مثل الجبل ويمكن ان يفاجئ كيف يتوالد لها هذه حبيبك الله لذلك أنا خاصة بالنسبة للأبناء الذكور والأم مع الإناء غير يشوف ذي في خدير العلم طبعا في أدب أعطوا الأشياء في أدب حتى يتعلمها بمصدر صحيح نظيف يتعلمها من أدب ويتعلمها في جهة الغرب قد شكوا عن تجربة الاستطلاع حب الاكتشاف أشياء جديدة في الاسم بتاعه أشياء جديدة مش بحاجة صحيح بالدور معاه أشياء جديدة مدرب حاجة جديدة عليه في الاسم بتاعه تعلم تهذبها تذكر المكلمات النظيفة وعرض الأشياء يجعل إن شاء الله عز وجل أحسن من هو والبيت مع الممتاح شيئا فشيئا تلقى لها الأشياء طبعا بعبارات طويلة. ومما يدخل في هذا الباب علم الأولاد والبنات الاستئذان الاستئذان عند الدخول لا يدخل على الباب لا يلم عليه واحد يتعلم يستأذن حتى لا يقع على صوره ولا يقع على شعرها هذا شيء لا يليق. علمها حفظ العوره منذ صغرها كيف تبدا تشوف تبغى شيء واضح علمه الصلاة الشيء علمه الصلاة علمه الصلاة عن حال الله في الصلاة حتى لا تهيج عواطفه الجنسية قبل الأوان حذره من النظر إلى المجلات الخليعة إلى الأفلام الخليعة إلى الفيديوهات الخليعة كبسة كبيرة ومتشغلات الهواتف وغيرها أصغر طالب لحد قوة مسكين برضه ويضطرب نفسيا ويضطرب كليا ويضطرب دينيا ويضطرب اجتماعيا ويضطرب لجميع الجهات. قال عليه الصلاة والسلام أيضا وفرق بينهم في المضاجع ذكرنا الدروس فرق بين الذكور والإناث وحتى بين الإناث فيما بينهما أقل إذا ما تشكل على أقل فضيحة مثل القول بالحاج الموحد كما قلنا ذكرنا أبعدهم من الصغر عن الكبار أبعدهم عن جميع الأنواع المهنجة حذرهم من النوم عن البطل نوم عن البطل وش يبدأ حول من أنه يجعله عن النار لأنه سنجان من الواحد يلاقك عليك شو نقطة بجيو قال إنها بجعة أهل النار وفي مختلف إنها بجعة يبغضها الله هذا الرقم يحبشهم وزيد هذا الرقم تهيج الغرائز الكاملة الغرائز الجنسية علموا أن المشعر المتاعه وعلى فضائه بدل هي أحسن أجيب هذه الأسئلة التي يطرحها برضا بلكم على السؤال من أسئلة الحرجة ومتجوز ولا تعلمون الضرب لا سؤال حرج جدا فمن يوجد مش حرج ولو كان عارف كان هو عارف حاول يقول شيء قال مش كبني اسمع يقول من الشعر تعال وعمل شيء أجيب عن سؤالي لكن قبل العقل تعرف عرضا بطريقة مظيفة حتى لا تعرف حتى أولاد الحدث في الوحش إذا كانوا في البيئة لن تنتشر فيها الفاحشة وإلا إذا كان بيئة فيها الفاحشة معروفة كفاحشة الدوار كفاحشة السحاب وعلى الله إذا كانت منتشرة حذروا من الصور ماشي إذا ما كانت منتشرة لا تستطيعوش عليها أعطيهم الأداء والخطوط عريضة يمشوا عليها ونفهمها. إذا وقع بصر الولد على ما لا يليق من الأمور الخاصة عند الوالدين فلا ينبغي تكليفها لأن المرأة ضرورة يولد قد يقع بصره على شيء خاص جدا بتعرف الوالدين بلد عمل بلد ضرب بلد تحدد المحاضرة في ساعة والشفت بلد تهضر كالعدام غض طبعا كل ما صار ولد لأنه كل ما صار ولد راح يتصرف راح ينزل ولد راح يدله يقطع حلو وقعد يتبع فين يتشد البيت يشد هذا الشيء بس في حاجة عظيمة وراح يكون عمر كذا واضح إذا غض طبعا هذا الأمر وانتهى. لا تخرج حكيمك الله أمام الفساد العظيم الموجود للأسف في أمة الإسلام في هذه الأيام فساد كبير جدا لا تتهزج وكن مجاهدا في سبيل الله هذا ما لا تشرش لا تتهزج بل كنت تمشي استقالة صاحب سند أو كثير لكن تشعر وكن مجاهدا في سبيل الله لأن احنا ما حرب الفلسطين ما حرب لا اليهود ولا شيء احنا بلد مبرجه فعلا في ابنائنا وبناتنا كن في المستوى ان شاء الله تخرج من هذه الامه شيئا طيبا باذن الله سبحانه وتعالى. جنب ولدك الفرار القاتل مالك الفرار واحد لقد هاج الفرار عليه شغلا واسباب البلاء من الفرار شغل او عقل او عقل او عذاب بريء او بريء علم وحده الحراك وحده المهن بشر وعلم الشرك بالحب باذن الله سبحانه وتعالى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها واصطبر على هذا كله حفظك الله. الحياء لا يأتي إلا بخير، علمنا في الحياة وعلمنا في الحياة، الحياء كله خير، الحياء والإيمان أولنا جميعا، فإن ذهب أحدهما ذهب الآخر، كل هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. إذا نبهك أحد على خطأ في الدنيا فلا تكلم وحد ما يفكر يقول في ذلك الشيء ما تنساش كل ما يقول في عمق خطأ من المشكلة رحم الله هذا أهل كان يعلمه نعم وحد جبل هم هذا السلاح قبل شيء السلاح في الجبل في الطعفين لكن شو ما في داعي كنا نقول يسوع يدعى بين الناس لكن هذا الجبل جبل ما فيه كم فيه كم سنة قصير إذا كنت تعرف سؤال والله ما كان سؤال عليه هو أرض خير إن شاء الله ها هلا أمر الخير في المصور وكان يقول لي بالخير لا يبلغه عليش مع الجاسقات ما على المحسنين من زمين هذا أحسن وأمر الخير وشفقت من النصيحة العلم بارك الله ثم أكرمت هذا لا تكذب إذا نبهك ولدك على خطأ يجب لي إسلام إلى كل قال لي الحمد لله ولدي بالك يعني حوش مش مخاف لدي هذا المين أنت تومي ما يجبوش العهد لا لله تنجب بي بك ولدي ما تنجب بي بشيء قلت لله الحمد لله وليس علم الآن أن تعيد النظر في تربيتك لأولادك وولدك استعوش أن هو صديق نعم فليش نفذ لي يدي حمز الكتاب وأنسان أشياء تستفتها قل هذا قال لي أدو ديروا مراجعات في هواية دعوه صحيح كنا غطفة الأرض كنا غطفة الأرض كنا غطفة الأرض ليس عندما أن تعيد النظر في تربيتك لأولادك وبناتك والوقت نفاج إن شاء الله قطة للولاد ممكن ومطلقة لكن الوقت إن شاء الله نفاج أدي ما عليك حافظك الله وفي الختام لا أجد وصية كوصية لقمان الحكيم لابنه وهو يحكم وصية عظيمة جدا حتى لما سورة السنة سورة لقمان وأنتم تعلمون أن لقمان ليس نبيا وليس رسولا رجل صالح لكن رب عز وجل حدد اسمه في القران وحدد وصيته في القران العظيم اعظم شرطه فيه لقمان حكيم هو من الوصيه في جزء المحكمه وش قال رب عز وجل واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله شوف المحكمه كبيره يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك اليك المصير عباد الله توحيد الله اجتناب اشراف الله عز وجل وقضاءه ما لا تكون الا ليرضى وبالوالدين احسان لا نفس الشيء بعد ذلك الوالدين وان جهدك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفه واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إنه مثقال حبة من حبل فتكن في صحراء أو في السماوات أو في الأرض يأتي به الله إن الله لطيف خبير يعلم عظمة ربه تطلعه على قدرة خالقه سبحانه وتعالى يا بني أقم الصلاة وأقم بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك لأن الطريق محلوم بالأجواب واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصنع خدمك للناس بعد الكلام تطوع الناس مش إنجاح ولا تصنع خدمك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد حب الشرك واغضوا من صوتك إن أنكر أصواته لصوت الحميد وقريب منها وصية أبي صالح وصية عبد الله بن عباس رضي الله عنه يوم قال كنت خلف النبي عليه الصلاه والسلام يوما فقال لي يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده في جهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاسال الله واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء احفظه الله وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الاقدام وجدت الصدور الحقيقة الآيات والوصايا وصايا مقدمة حكيمة وإلى هذا الكلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم عباس رضي الله عنهما هذا كل واحد منهم تحتاج إلى محاضرات كثيرة تحتاج إلى محاضرات كثيرة لكننا نتبرك بآيات القرآن الكريم وتبرك بكلمات المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أردنا أن نختم هذه الجلسة المباركة وفي الختام والله ثم بالله ثم تضح لا يكون الواحد من الشاج في تربيته لأولاده وبناته إلا أن يعتصم بالله تبارك وتعالى كذب عليك قرأ أنتم تتعلم الأمور لا بد منها تجلس تستاذ كذب تحفظ تقول لكن هذا يقوم بفق اسمه تبارك وتعالى لن توفق ولا لا ولذلك لا بد أن بد أن تضرع لله تبارك وتعالى أن تكثر من الدعاء أن يرزق الله عز وجل ذرية صالحة طيبة، أن يصلح الله عز وجل ذرياتنا، أن ذلك والله عليه معاشر الكرام، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، أن يسكن أوقاتكم، أن يصلح لنا ذرياتنا جميعا من الله. نحن جميعا انه ولي ذلك وقدر عليه ونحن نشهد ان لا اله الا الله.